السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى رضي الله عنهم، وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. وانظر إلى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف المصنف الطحاوي رحمه الله فرق الكلام في الصفات في عقيدته، ولو جمعها في موضع واحد لكان أنسب، لكن نظرا لتقدم المؤلف والعادة جرت أن المتقدم يترك للمتأخر شيئا كما هو شأن البشر الذين ينتقد صنيعهم، لا سيما في الترتيب والتنظيم، ويأتي من يكمل العمل ويرتب العمل ويهذبه، وهذا شأن التأليف في بدايته، وذكرنا ذلك مرارا في مختصر الخرقي. بينما الكتب والمتون التي ألفت بعد ذلك استدرك ما ينتقد به الأول، وليس الانتقاد في موضعنا هذا في المضمون، وإنما هو في الترتيب. فلو جمع النظائر وتكلم عليها في مقام واحد لكان أولى وأجمع للذهن، لكن الأمر سهل إذا عرفنا أن المؤلف رحمه الله على جادة مقررة لعقيدة السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وطريقة السلف أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه سالكين في ذلك المنهج الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الجفاء والغلو، بين التشبيه والتأويل، وكذلك في جميع أبواب الدين. فهم في هذا الباب وغيرهم من أبواب الدين وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل. وما أحسن ما قرره شيخ الإسلام تيمية في العقيدة المباركة الواسطية، قرر وسطية السلف، وسطية أهل السنة وجماعة بين الفرق في جميع أبواب الاعتقاد بطريقة محصورة لا تشتت ولا تفرق. والله المستعان. نعم. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق تأويل وتفصيل وهروب من إثبات الصفة بذكر اللازم. إذا قيل الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، هذا هروب من إثبات الرضا والغضب. وذكر اللازم بالإرادة هذا تأويل مخالف مجانب لما عليه سلف الأمة وأئمتها، بل أئمة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. نعم. لا تلازم بين الإرادة والمحبة، ولذلك قال: قد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه. الأمر مع المحبة، والنهي مع الكراهة، والمشيئة قد توجد مع ما يحبه وقد توجد مع ما يكرهه ولا يرضاه. فالله يريد من المؤمن أن يؤمن، يريد منه أن يأتمر وينتهي ويحب ذلك منه، فإن حصل فقد شاءه، وإن لم يحصل مع محبته إياه فإن الله لم يشاءه. ولذلك تعليق الأمور بالمشيئة يخرج من أمور كثيرة، منها الحنث في اليمين، ومنها عدم لزوم النذر وغير ذلك. حتى لو قال لك: بلغ سلامي فلانا، إذا قلت نعم التزم، لا بد أن تبلغه، وإذا قلت إن شاء الله فحسب التيسير، إن بلغته فقد شاءه الله، وإن لم تبلغه فإن الله حينئذ لم يشاء ولا عليك من شيء. نعم. وإن فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال: لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا. الآن غليان دم القلب وارتفاع الضغط، هل هو الغضب أو ناشئ عن الغضب، هو ناشئ عن الغضب، وهم يؤولون الغضب بإرادة الانتقام، لأن الغضب عندهم غليان دم القلب. أولا هذا غضب الآدمي، يعني ينشأ عنه غليان دم القلب وليس هو غليان، وهذا بالنسبة للآدمي. فقد جمعوا في صنيعهم بين التشبيه، أولا شبهوا الخالق بالمخلوق وأن غضب الخالق مثل غضب المخلوق، ثم بعد ذلك توصلوا بذلك إلى نفي ما أثبته الله لنفسه بالتأويل. نعم. وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما لا أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه. هذا الإنسان السوي الذي على فطرته ما لا يرضى ولا يحب ولا يميل إلا إلى ما ينفعه، لكن ترى الناس اليوم يحبون ويميلون ويريدون أشياء تضره، وهذا من أعجب العجب أن يكون العاقل يبحث بطوعه واختياره عما يضره. والله المستعان. نعم. يزداد بوجوده وينقص بعدمه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذلك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منها حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا. ما معنى أنك تثبت الإرادة من غير التزام بمشابهة المخلوق، ولا تثبت الغضب والرضا لأنه يستلزم مشابهة المخلوق؟ فما صنعته في هذا يجب أن تمشي عليه في هذا، وتسلم حينئذ من التناقض. أما أن تفرق بين المتماثلات وتقول هذا يلزم منه وهذا لا يلزم منه، فهذا عين التناقض. نعم. لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسلم. ولذلك لا تجدون الطوائف البدع يتفقون، هم رجعوا في تأويلاتهم إلى العقول، إلى عقولهم، وهذا عقله يدل على كذا، وهذا عقله يدل على كذا، ويختلفون. ومن أولى منهم بالاتباع؟ هؤلاء الذين اعتمدوا على عقولهم التي دخلها ما دخل من الدخل، وعلى فطرهم التي اجتالتها الشياطين وتغيرت وتأثروا بما وفد إليهم من علوم الأولين من الفلاسفة وغيرهم، تأثروا بذلك وقالوا هذه الأدلة العقلية القطعية. أيهم أنظف عقولا، هم أم الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واستمروا على فطرهم المستقيمة التي فطرهم الله عليها، وعاصروا التنزيل ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل وكيف يفسر القرآن وكيف يطبق ما أنزل إليه، هؤلاء أولى بالاتباع من جاء بعدهم بعد قرون تغيرت فيها الفطر وتغيرت فيها الفهوم بما وفد إليها من المؤثرات. والله المستعان. حتى لو كانت عقولهم متفقة على شيء واحد، لو اتفقت عقولهم على شيء واحد، يعني أئمتهم الذين يزعمون فيهم الإمامة، قيل إن فيها نوع اتفاق، ولكن كما قيل كفاهم عيبا تناقض قولهم، قولهم متناقضة، فمن منهم الأولى بالاقتداء؟ ما في واحد أولى من الثاني بالاقتداء، لأنهم لا يأوون إلى نص من كتاب ولا سنة، وإذا كان قدوتهم وإمامهم وهاديهم العقل والفطر الممسوخة، فهؤلاء ليسوا بأهل أن يقتدى بهم. وأيضا علومهم كما في كتبهم كتب على الكلام، يعني تكليف الناس بها قد لا يطاق، لأنها مسائل متناقضة ومتضاربة ولا تأوي إلى نص، وكل له رأيه. ولذلك المسائل العقدية التي تقرر في ورقات يكتبون عنها مجلدات، لأن كل واحد ينساق وراء عقله وما يمليه عليه، ويذهب وراء الأوهام مع ضلال الأفهام، وبعد ذلك لا ينتهي إلى شيء، ويتمنى بعد 60-70 سنة من هذا التعب والعناء أن يموت على عقيدة العجائز. يعني شرح المواقف في 8 مجلدات كبار لا تكاد تخرج منه بفائدة، لا تكاد تخرج منه بفائدة. شيخ الإسلام بسلاحهم أرداهم وبمنطقهم رد عليهم، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، بمقدماتهم ونتائجهم رد عليهم. ولذلك تجد في كلام شيخ الإسلام الكلام الكثير، مئات الصفحات التي لا يحتاجها مسلم. يعني في المجلد الثاني من منهاج السنة حوالي 300 صفحة، هذه لو أتلفت ما ضر، لأن طالب العلم لا يستفيد منها إلا من وصل إلى مستوى شيخ الإسلام بفهم علومهم وأراد أن يرد عليهم بها. وفي المجلد السادس كذلك كلام طويل، وفي دار تعارض العقل والنقل كلام يطوى يقرأ على شيوخنا ويقول اتركوه. لماذا؟ لأنه لا يستفيد منه طالب العلم. شيخ الإسلام اضطر من أجل الرد عليهم أن يقرأ في كتبهم وفي علومهم، وخلص منها ونجا منها، وكثير ممن اقتحمها وخاض غمراتها لم يستطع أن يتخلص منها. ولذلك ينهى طلاب العلم أن يقرأوا في مثل هذه الكتب التي لا طائل تحتها، ويقتصر على نصوص الوحيين وما يعين على فهم الوحيين. نعم. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه. الأخلاط الأربعة ما هي؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى. الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، لكن المجهول الكيف. ونعقل معاني الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق أيضا. وإذا اتحد اللفظ نعقل أن هناك معنى مشترك، لكن هل معنى هذا المشترك يقتضي التطابق أو التماثل أو التشابه؟ لا، فكل له ما يخصه من هذه المعاني. نحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى لأنها بالكلام العربي الذي تطبق عليه قواعد وأصول العربية، هذا من حيث اللفظ. لكن حقيقة الكيفية لا نعقلها. ولذا غالى بعضهم من أجل نفي المشابهة ونفى المعنى عن الله جل وعلا، أو فوض قال بقى نعقل المعنى، وكل واحد منا يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق، وأنه لا يمكن إدراك الكيفية بالنسبة للخالق لأنه لم يره ولم ير نظيره، مثل هذا ما تستطيع أن تدرك. لكن المخلوق أدركته، رأيته أو رأيت نظيره، فتعرف هذه الكيفية. لكن الدقة في الكيفية قد تخفى عليك. الآن لو قيل لك زيد، عالم بالمغرب اسمه زيد، أو بن أبي زيد، خلينا نسأل حقيقي مثلا، أنت تعرف أن زيد هذا مثل زيد اللي بالهند في الجملة، نعم في الجملة، في كيفيات الصفات وفي معاني الصفات في الجملة، لكن تفاصيل هذه الصفات وأنت ما رأيت واحدا منهما، تفاصيل ما تدري هذا أطول أو هذا أقصر أو هذا أضخم أو هذا أبيض أو هذا كذا، ما تدرك مثل هذه الأمور لأنك ما رأيت. لكن في الجملة المخلوق مشابهته للمخلوق كبيرة. يبقى أن أهل التفويض أن نعرف معنى زيد وإن لم نره، لأنه شخص قائم آدمي مشبه في الجملة لغيرهم من الآدميين، لكن التفاصيل لأننا لم نرى لا نعرفها. الأهل التفويض يقولوا الله لما رأينا زيد والذي لم نره بالنسبة لله جل وعلا تعالى اللهم يقولون ولله المثل الأعلى زيد مثل ديز يعني ما رأينا فلا فرق بين عندنا بين زيد وديز زيد ليس لها معنى نعم ديز لها معنى عكس زيد ما لها معنى وهؤلاء يقولون أهل التفويض ما جاءنا عن الله جل وعلا كأنه بمنزلة ديز لا معنى له البتة هذا هو التفويض لأن بعض من يكتب في وسائل التواصل في العام الماضي والذي قبله أرادوا أن يشبهوا ويلبسوا على الأمة وعلى طلاب العلم وقالوا إن قول السلف أنها تمر كما جاءت لأنها لا معنى لها يعني وهذا مذهب التفويض نقول إن لها معاني لكن الكيفيات لا نفقهها وهي مجهولة بالنسبة لنا كما قال الإمام مالك وسلم وغيرهم نعم وقد لفى الجهم ومن وافقه كلما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك لأن إثبات هذه الصفات يلزم منها على مذهبهم التشبيه فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ترقوا من التشبيه إلى التعطيل ولو سلموا لله ما وصف به نفسه على مراده مع الاعتراف بمعرفة المعاني وجهل الكيفيات لسلموا من التشبيه والتعطيل نعم وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت كما يلزم عليه التناقض هذا لأن مقتضى مذهبهم أنه راض أبدا وغضبان أبدا لا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت صفاته لازمة ذاتية ملازمة له وفيها الصفات المتضادة مثل الغضب والرضا هل يمكن اجتماعها؟ هل يمكن اجتماعها؟ لا يمكن نعم من وجه في تفاصيل المذهبين ما يجعل بعضهم أحسن من بعض في بعض المسائل نعم فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت كما قال في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فيستدل به على أنه يحل رضوانه فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم وعلى قوم دون قوم كما أنه يحل سخطه على قوم دون قوم وفي وقت دون وقت نعم وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض والإرادة أو يجعلها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأغراض. وقد يقال بل هي أفعال، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض، وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه ألفاظ اصطلاحية تلقفوها من قوم قد لا يكونون يتدينون بدين أو بأديان محرفة، والتزموها بتفسيراتها عند أولئك الأقوام وطبقوا عليها نصوص الكتاب والسنة، فالتزموا بلوازمها، فهذه اللوازم أوقعتهم فيما وقعوا فيه. وأصول البدع نشأت في أمور يسيرة، نشأت في خلافات يسيرة، لكن هؤلاء المبتدع لما نوقشوا فيما خالفوا فيه وقالوا يلزم على قولكم كذا، أخذتهم العزة بالإثم فلم يرجعوا، لأن هذه اللوازم تقود إلى الضلال، فالتزموا بها فوصلوا إلى النتيجة التي هي الضلال المبين، نسأل الله العافية. نعم. ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره، يعني إلى آخر الأركان الستة. نعم. الذاتية الملازمة التي لا توجد في وقت دون وقت، يعني التي لها شوب من هذا وشوب من هذا، مثل الكلام مثلا، ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، وفعلية باعتبارها مربوطة بالمشيئة، إذا يتكلم متى شاء إذا شاء. فعلية نعم، لكنه ما لا يزال متصف، لم يزل متصفا بهذه الصفات منذ أن كان، الذي لم يكن موجودا من غير هذه الأفعال والصفات المترتبة عليها. هل فيه فعلية تنفك عن الذات من هذه الحيثية؟ لا، لكن ارتباط الصفة بالمشيئة بمعنى أنها توجد في وقت دون وقت كالغضب والرضا يجعلها فعلية. نعم. قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب ولا نفرط

انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. هذا عزاه إلى مسلم وليس في صحيح مسلم وليس حديث الصحيح. نعم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وبهذا نفهم الحديث الوارد في السنن، وحديث ثابت لا ينزل عن درجة الحسن للعامل في آخر الزمان أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: منكم. مما استدل به ابن عبد البر وغيره بأنه قد يأتي من بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، ولكن عامة أهل العلم وأئمة الإسلام على خلاف هذا، وأن أقل الصحابة وأدناهم وما فيهم دني لا ينال أحد شرف صحبته وعيشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأخر عنهم مهما بلغ من الأعمال ومهما فعل. نعم نعم. أجر من الصحبة، أجر الصحبة شلها من الموازنة. نعم. إذا شلت أجر الصحبة وهذا تصدق بمبلغ وذاك تصدق بمبلغ، هذا أكثر أجرا. ويتبين لنا أيضا السبب في تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. لماذا؟ لأنه قبل الفتح نعم المعين قليل والمال يسير جدا، فالنفقة فيه عظيمة ولو كانت يسيرة. نعم. بينما من بعد الفتح فتحت الدنيا. وقل مثل هذا في آخر الزمان، الذي ينفق قبل 50 سنة 100 ريال أو ينفق اليوم 100,000، أيهما أفضل؟ ها؟ 100 ريال أفضل في ذلك الوقت، لأن ما في من ينفق، ما في أموال تنفق، يعني ثمرة تنقذ إنسان. لكن الآن لو تبي تجيب لك تدخل على بيت 100 كرتون تمر، تقوم مقام التمرة التي أنقذت النفس في ذلك الوقت؟ نعم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. عندك 3 أو 2؟ عندي 2 خلاص. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3 الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الآيات. وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن لله تعالى إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا أمر مشاهد. يصبح المرء على حال ويمسي على حال، قد تكون أقل وهذا كثير، وقد تكون أفضل، حاله أفضل من الأمس، وهذا للموفقين. وفي آخر الزمان يصبح المؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله الثبات. نعم. عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة، فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا من عندهم ترتيب لدركات النار، نسأل الله العافية، وهذا تألي على الله، إضافة إلى أنه مصادم لما ثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون الدرك الأسفل، الله جل وعلا كل المنافقين، المنافقين في الدرك الأسفل، آخر طبقة الذين هم على النار مباشرة، آخر شخص عندهم عمر، ثم أبو بكر، ثم إبليس، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. ويقول المؤلف، يقول من خيركم عن اليهود والنصارى؟ أصحاب موسى. ويقال لليهود أصحاب موسى، وللنصارى أصحاب عيسى، ويقال للرافضة من شر أمتي محمد، من شركم؟ يقال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. عندي أحسن عليك، قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. في ساقط. إيه، لا في ساقط. قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. ما استثنى منهم إلا القليل، أقل من العشرة، 7 أو 8، هؤلاء والبازين كلهم ارتدوا، كلهم ارتدوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعضهم في الرد عليهم: لو عندنا معلم عنده 1000 طالب ما نجح إلا 10، هذا معلم ناجح ولا فاشل؟ فاشل بلا شك، فاشل بلا شك. وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع 100,000، وكلهم ارتدوا إلا هؤلاء 7 أو 8، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هم عاد على العدد، العدد مختلف فيه بينهم، بعضهم يتجاوز عن بعضهم ويدخل في من نجا، وبعضهم لا يشدد، لكن على كل حال أكثر ما قيل 7، نسأل الله العافية. نعم. فلقد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وقيل وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله ولا نفرط، سبوا 3، بكر وعمر وعثمان وبقية 10، لم يستثنوا من ذلك إلا علي رضي الله عن الجميع، والله المستعان. لأن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه عندنا بالمكان الرفيع والمحل الأسنى ومن مثل أبي حسن، لكن الله المستعان. نعم لك حسن يا شيخ. ما هو الدافع إذا كانوا يدعون الإسلام ثم يسبون؟ لا ما هو الإسلام، هم هدفهم القضاء على الإسلام، وما سبوا أبا بكر وعمر وطعنوا فيهم إلا لأنهم أرغموا الفرس على الدخول في الإسلام، يريدون استمرار دولة الفرس. وعمر أشد لأنه فتح من الفتوح في بلاد فارس أكثر مما فتح في عهد غيره. لو تنظرون في الأشد سبا عندهم هو الأجدى والأنفع للإسلام، والطعن من الصحابة في من هو أكثر رواية للسنة وحفظ الإسلام. نعم. وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كأنهم أضداد لا يجتمعون. الله المستعان. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يروى ذلك عن جماعة من السلف. من الشهادة يعني بالجنة والنار، لمن لم تثبت له الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه بدعة، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار، بل نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. نعم. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الحديث المخرج عند أحمد والترمذي، وفي كلام كثير لأهل العلم بل هو مضاعف. نعم. ومعناه صحيح. لماذا نحب أبا بكر وعمر؟ لمواقفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولنصرهم دينه. ما أحببنا لأن هذا أبا بكر أو لأن هذا عمر فقط، وما أبغضنا أبا طالب وأبا لهب هما عما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما لقرابتهم منها أبدا. نعم. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وما قرره في أول الكتاب أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وجماهير أهل السنة أن العمل من مسمى الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. جنان. والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخل يعني القلب. نعم. ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهو هذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك. مراده أن هذا التكفير كفر دون كفر، وليس بكفر أكبر مخرج عن الملة، مع أن في رؤوس البدع والمبتدعة من بدعته مكفرة مخرجة من الملة، كما عرف ذلك في كتب الملل والنحل. نعم. الإمام نعم. عليه أن يقاتله، لكن ما أظهره بالعمل بالسيف. العقائد ما ينبش عنها، ولا قوتل أهل البدع من أجل عقائدهم حتى يبدأوا بالقتال، حتى الخوارج. على كل حال ما أظهروا ولا حملوا السيف، العقائد لا ينبش عنها. وقد طولب بمنع مثل الرافضة من الحج مثلا أو العمرة، أسيما وقد قرر عندما تقرر عنده كفرهم أو خروجهم من الملة بسب الصحابة وبنقص القرآن وبقذف عائشة والأمور المكفرة الظاهرة. الجواب أن هذا أنهم ما منعوا على مر العصور في عهد السلف إلى يومنا هذا، لكن من أظهر منكره يوقف عند حد. خطرهم أشد، ولكن يبقى أن الأصل أنهم ما منعوا على مر الأصول، لكن إذا وجد من خطر أو منكر ظهر لا بد من إيقافهم من تحدي. على حسب السبب الباعث لبغضهم. من بغض عمر لأنه نصر الإسلام هذا ما تردد في الكفر، أو أبا بكر أو أحد من الصحابة، لكن أبغضه لأمر أو لقضية شخصية أو لأنه لأمر يقبل التأويل، مع أن سب الصحابة في الجملة يعني ما يسبهم إلا من في قلبه شيء من الإيمان ولا مثقال ذرة. الإمام مالك رحمه الله في آخر سورة الفتح في تفسير آخر آية في الفتح كفر الرافضة. والشافعي حينما يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يشهدون بالزور لموافقيهم، كانوا يقبل شهادتهم، هل كفرهم ولا لا؟ لا. والتكفير بالعموم غير تكفير الأشخاص الذين يقولون أو يفعلون ما يخرج به من الملة. الذي يقذف عائشة بعد أن برأ الله من القرآن في كتابه، هذا ايش حكمه؟ كافر. الذي يقول القرآن ناقص وقد أجمع عليه الصحابة، الذي يقول يا علي يا حسين يا زينب يا بدوي يا بكذا، يدعو مع الله إلى آخر، لكن هذه مسائل مقررة في الاعتقاد ولا تنزل على الأشخاص إلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. ثم بعد ذلك يبقى التطبيق لحد الردة، هل هو لكل أحد؟ هذا لابد أن يصدر به حكم من حاكم معتبر وينفذه ولي أمر أو من يقوم مقامه. وبذلك ننفصل عن الدعاوى التي تقال أنكم تحثون على التكفير وتحثون على كذا، والتكفير آثاره قتل وتفجير وما تفجير. الأمور النظرية تختلف عن التطبيق. التطبيقات لا بد فيها من اجتماع أسباب وتوافر أسباب وانتفاء موانع، ولا كل شخص يقول كلمة أنه ملتزم بها أو يفهم معناها. لا بد أن يكون فاهما لمعناها، ملتزم بمقتضاها وهكذا. ولذلك كتب أهل العلم مليئة، كتب الحنفية أكثر في باب الردة، أكثر مسائل التكفير عندهم والخروج من الإسلام والحكم بالردة. لكن هل حصل بذلك دماء في شوارع المسلمين وفي بلدان؟ ما حصل شيء، لأن التطبيق لولي الأمر، ولا بد من توافر أسباب، تجتمع كل الأسباب وتنتبه كل الموانع. يعني لما قيل بكفر تارك الصلاة وهو المذهب عند الحنابلة، هل كل واحد من من من أهل البلد معه سيف وكل ما شاء من يصلي أبان رأسه؟ أبدا، ولا حصل ولا قضية واحدة، ولا قضية واحدة. لما كان الولاء والبراء على أشد في بلادنا، يعني قبل الخوض في المسائل الأخيرة والتكفير وتفرق الكلمة، هل حصل شيء من الاعتداء؟ ولا بالضرب ولا بشيء أبدا. كونك تهجر وتهجر، لكن حصل آثار من هذا الهجر؟ ما حصل شيء، وكل الناس مجتمعون منضوون تحت لواء واحد وتحت إمام واحد، ولا يستطيع أحد أن يتكلم بولي الأمر ولا بكلمة، والكلمة مجتمعة والناس مجتمعون، ولا حصل أي أثر مع أن الولاء والبراء على أشده. ترى الفاسق تبغض وتنكر فعله، وقد لا تجيب دعوته، وقد تهجره، لكن ما حصل من ذلك آثار عملية. الآن العكس، خف الدين وخف الولاء والبراء والدماء على أشدها، يفجر بالناس في مساجدهم، نسأل الله العافية. يدل الشيخ على أنه عندما يضعف العلم تكثر الأخطاء بلا شك. لكن عندنا حينما يقال من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، وهذا مع الأسف قيل وأكد عليه وركز عليه من قبل بعض من في قلوبهم دخل، دعوة الشيخ هي التي أججت هذه المسائل، وهي التي بعثت على التكفير والتفجير. لما كان الناس أشد تمسك بدعوة الشيخ وكتب الشيخ وكتب أئمة الدعوة وأتباعهم من تلاميذهم، لما كانوا تقرأ في المساجد كل الأوقات وتحفظ، يحفظها طلاب العلم، والله ما حصل شيء من هذا. لكن لما زهدنا بها ورجعنا إلى غيرها واستدلناها بغيرها، حصل ما حصل من الخلل، والله المستعان. إيه، مات على الإسلام صحابي يترضى عنه ما دام مات على الإسلام. هم قامت عليهم الحجة، لكن يبقى أن حتى لو حكمنا بتكفيرهم، لأن عندهم مكفرة، فالذي يأتي إلى القبر يا علي أنقذني، يا علي يا حسين يا بولان، هذا وش يدعو معه؟ هذا الشرك الأكبر. والذي يطوف بالبيت يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، وش يبي؟ ها؟ لكن الآثار المترتبة على هذا التكفير لي الأمر، ما يبلي أحد الناس. للعلماء أن يصدروا الأحكام، لكن التنفيذ بمن بيده التنفيذ، كتنفيذ الحدود، حد الزنا كل واحد جوزاني يجلده ولا يرجمه؟ لا. صلى الله عليه وسلم يقول المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازية. هو الإيمان مجازي. كيف يعني؟ مجازي، ما هو حقيقة الإيمان المعروفة عندهم. لأن العمل خارج. أيوه. إدخاله من باب التجاوز والمجاز يعني أمر ما هو مو بحقيقة. حقيقة اللي ظاهر والكفر ومات عليه كاليهود والنصارى يجزم له بالنار ويقبره بذلك.